السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أظنكم تلاحظون في الآونة الأخيرة أن جماعة ابن تيمية أو بعض منهم بدأوا يقدمون فكرهم ويعيدون إنتاج ابن تيمية كمفكر كعقلاني كفيلسوف، وذلك مع الأجواء الفلسفية والفكرية والعقلانية التي نعيشها. يعني بعد سنوات من الضخ التقليدي الحث على التسليم الأعمى وعدم المناقشة ومحاربة الفكر والعقل، وقصة صبيغة بن عشر التي يزعجون بها في كل منبر أنه كان شخصا يثير الأسئلة والنقاش والشبهات، يعني كان اتجاههم وتركيزهم في السنوات الماضية كلها على محاربة العقل والفكر، واعتبار هذا الطريق هو طريق الزندقة والإلحاد والكفر، والتركيز على الإيمان والتسليم الأعمى والتصديق. فالآن يعني مع استنارة الناس وتعلمهم ويعني انفتاح الشباب على العالم، وأيضا الاستقاء والاستفادة من مصادر مختلفة من الخارج والداخل، يعني برزت ظاهرة العقلانية والفكر والتفكير. فلحقوا المدرسة هذه وهذا الركب، يعني حاولوا أن يجدوا لأنفسهم مقعدا فيه حتى يعني يعيدوا إنتاج أنفسهم ويواكبوا المرحلة، لكن لا يستطيعون، لا يستطيعون أبدا. يعني هم مثل من يتبرى من داعش وهو معهم في المنهج، منهج الحشوي الذي يفرخ داعش رغما عنه حتى ولو تبرأ منها ورد عليها. أيضا هؤلاء الذين يحاولون اللحاق بركب الفلسفة لن يستطيعوا حتى يتخلصوا من بنتيمية. ابن تيمية لا يعد فيلسوفا إلا من جهة الأداة، يعني هو لديه الأداة لكن لا يستخدمها لصالح الحكمة والفلسفة، هو استخدمها لتدمير الفلسفة. يعني هو مثل الشخص الذي يستطيع أن يقود السيارة بإتقان، لكنه لا يستخدم السيارة للأغراض والمصالح التي وجدت من أجلها، بل يستخدمها لتكسير السيارات الأخرى وصدمها، لأنه يعتقد بأن الواجب هو المشي على الأرجل بحكم أنها هي الأصل وهي الفطرة وهي الطبيعة، وأن هذه بدعة وأن هذه تؤدي إلى الفساد والانحراف. هكذا هو منهج ابن تيمية مع الفلسفة، استخدم الفلسفة لتدمير الفلسفة ونصرة الحشو والحفظ والتسليم الأعمى وفهم النصوص على عقله. يعني هو عندما يتحدث عن العقل السليم فهو يتحدث عن عقله وعن الطريقة التي يفهم بها هو النص. فهذا هو ما يحدث حاليا، وأرجو أن نعي يعني اللعبة. يعني الجماعة هذه التي كانت طوال عمرها وطوال الوقت الذي أخذته في الضخ التوعوي والدعوي تحارب العقل، هذه أشرطتهم موجودة ودروسهم وعلومهم كلها ضد العقل، وتركيز فقط على التسليم الأعمى التصديق، مع محاربة التفكير والتأمل والتدبر، ويسمونها شبهات وزندقة والحد. الآن لا نسمح لهم بإعادة إنتاج أنفسهم من جديد حتى يصدقوا في هذه الطريقة. يعني إذا أردتم أن تلحقوا معنا في ركب الفلسفة فلا بد أن نتخلص من أعداء الفلسفة ولا ابن تيمية. يعني أنا لا أصدق من يدعي بأنه فيلسوف وهو يؤمن بمرجعية من يحارب الحكمة، من حارب الحكمة، من حارب التعقل والفكر والفهم وزندق الفلاسفة وكفرهم وأخرجهم من الملة. هذا هو الطريق. أو كن مع ابن تيمية وابقى على وضعك السابق، أنت فقيه حشوي تعتمد على الآثار والنصوص والمرويات، لا بأس، هذا هو شيخك. شيخك كان يناصر هذه الطريقة، يناصر فكرة الأثرية والتقليد والتسليم الأعمى، وهذا ما ينسجم مع منهجك الذي كنت تحاضر به وتحدث به في السنوات الماضية. فأرجوك لا نسمح لك أن تعيد إنتاج نفسك حتى تكون صادقا في اتباع هذا الطريق، طريق الفكر، الفهم، الفلسفة. هذا هو هذه هي الطبيعة، هذا ما يوجد في كل زمان ومكان. هذه الحالة السوية التي تسود الشعوب الطبيعية. القيادة الفكرية والثقافية هم لأهل الفكر، لأهل التأمل، لأهل الأسئلة، لأهل البحث، وليس لأهل الحفظ والتسليم. التسليم الفارغ من المبررات والمسوغات العقلية. هذه النقطة التي أحب التنبيه عليها.